بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كلمة تبارك كلمة لا اشتقاق لها أبدا، فلا يوجد منها مضارع ولا يوجد منها أمر ولا يوجد منها اسم فاعل ولا اسم مفعول، كلمة لوحدها. وتبارك معناها كثر خيره، وعظم هذا الخير مع تنزيه عن كل نقص. الله قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك. لكن هنا الغريب أنه قال: تبارك اسم ربك. وكيف يكون الاسم معظما وكثير الخير، والخير إنما يأتي في المسمى؟ قال لك: لأن الأسماء حين توضع يضعها الإنسان، وقد يكون عند الوضع له تفاؤل في من يضع له الاسم. جليل لسه ولد يقول لك نسميه زكي، أمل أن يكون زكيا نسميه سعيد، أمل أن يكون سعيدا نسميه فاضل، أمل أن يكون فاضلا. البنت مسمها أمر، أمل أن تكون جميلة. وبعد ذلك يأتي المسمى على نقيض الاسم: سعيد ولا ايه شقي، فاضل ولا ايه ناقص، امين ولا ايه خاين. الله، ايش الحكايه دي؟ يبقى اذا تبارك الاسم حين يصدق على مسمى فيه الوصف، يبقى ده اسمه الايه؟ تبارك الاسم حين يصدق على مسمى فيه الوصف. سميته زكي وطلع زكي، سميته سعيد وبعدين طلع سعيد، يبقى الاسم ايه؟ حصل له بركة المسمى بأن وافقه ولم يكذب. تبارك اسم ربك ذي الجلال. الجلال عظمة مرهوبة مهيبة. الجمال دي بقى شيء محمود، في جمال وفي جلال. ولذلك احنا قلنا: مرة يتجلى الله باسمه الجمال نشوف كل حاجة حلوة قدامه، ومرة يتقال باسم الجلال تبقى فيه رهبة وفيه رهبة. ولذلك لما قالوا لنا مثلا ده واحد بيبقى في المدينة شيء تاني غير مكة، قلنا لهم: الله يتجلى في مكة باسم الجلال، ولكنه في المدينة يتجلى باسم الجمال. طيب، فحين يتجلى الحق بجلاله عظمته هيبته هيبته مرهوبيته، نقول مش بعد ذلك الهيبة والمرهوبية والمش عارف دي علشان تخليه يعني جبار على الناس، ده لا، ذو إكرام أيضا مع هذا له إكرام، مع الهيبة ومع الإلوان له إيه؟ له إكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.